الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ أنور، تفضل. مسدد تفضل. عبد الغني، خالد، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله، مروزي عن مروزي، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي. المروزي نسبة إلى أين يا عبد الله؟ وإزاي هذه من أين أتت؟ نسبة على خلاف القياس، وإلى الري رازي، فزاد الزاي أيضا. قال: أخبرنا موسى بن عقبة صاحب السيرة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. قال الحافظ في تفسير قوله: باب يحول بين المرء وقلبه، كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب الذي في الخبر، أشار إلى ذلك الراغب. وقال المراد أنه يلقي في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك. وورد في تفسير الآية ما أخرجه ابن مردوي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الهدى. مراد الحافظ أن الباب يحول بين المرء وقلبه، والحديث مقلب القلوب. ما قال: لا ومن يحول بين المرء وقلبه، لا، لا ومقلب القلوب. فالتبويب على الحيلولة بين المرء وقلبه، والحديث على تقليب القلوب. فيقول معنى هذا أن البخاري يقول: تفسير الحيلولة بين المرء وقلبه تقليب القلوب. فجعل لفظ الحديث تفسيرا لقوله يحول بين المرء وقلبه. فلو قال قائل: ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ قال: معناه يقلب قلبه، يقلب قلبه. وإذا حال بين المرء وقلبه جعله عاجزا أن يتحكم في قلبه، فيعرف الصواب ولا يستطيع فعله، ويعرف الباطل فلا يستطيع تركه. وهذه من أكبر المصائب على العبد، حيث أنه يعرف الحق من الباطل فيستمر على الباطل ولا يتوب ولا يقبل على الحق. يا فلان، أتعلم أن هذا باطل؟ قال: نعم. وأنت مقيم عليه؟ يقول: نعم. أتعلم أن هذا حق؟ يقول: نعم. وأنت تارك له؟ يقول: نعم. حال بين المرء وقلبه، حال بين المرء وقلبه، ما عنده عزيمة على إنقاذ نفسه، ضعف وعجز، ما عنده عزيمة على إنقاذ نفسه من باطل هو يعلمه، ولا عنده عزيمة أن يدفع بنفسه إلى الحق، ما عنده عزيمة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلهذا تجد عند كثير من الناس استمرارا على معصية الله وهم يعلمون أنها معصية. حيل بين المرء وبين قلبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أناس يحول بينهم وبين الهداية، وأناس وفقهم الله يحول بينهم وبين الكفر. فلهذا قال في الكلام الذي قرأناه: وهو حديث ضعيف يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الهدى. اكتب الحديث. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله كتبتم أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلف، لا ومقلب القلوب. ضع كسرة على تحت الباء، لا ومقلب القلوب. هنا سؤال يقول: هل على القاتل خطأ إطعام إن عجز عن الصيام؟ وهل على العامد صيام أو كفارة إن عفوا عنه؟ الإطعام لا ذكر له في قضية القتل، لا في العمد ولا في الخطأ. نعم، وإنما عليه الصيام فقط إذا كان القتل خطأ. إذا كان القتل خطأ فعليه الصيام، رحمه الله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذا القاتل الخطأ يطالب بعتق رقبة وبدفع الدية، يأتي إلى عبد مملوك فيعتقه. وفيه صعوبة في هذا العصر، وهناك عبيد لا يزالون في الرق في بعض البلدان في موريتانيا، فإن قدر اشترى عبدا واعتقه. وأظن أنه يوجد مكتب لهذا في السعودية. إذن عتق الرقبة والصيام شهرين متتابعين. فإن عجز عن عتق الرقبة، نعم أقول عتق الرقبة والدية، فإن عجز عن عتق الرقبة صام شهرين متتابعين. فالشهران المتتابعان عوض عن ماذا؟ عن عتق الرقبة. والدية حق لأولياء الدم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا. أما بالنسبة لقتل الخطأ، أعني لقتل العمد، فليس فيه عتق رقبة ولا صيام. قتل العمد ليس فيه عتق رقبة ولا صيام، وإنما فيه القتل قصاصا. فإن عفوا عن القصاص انتقلوا إلى الدية، فإن عفوا عن الدية براءت ذمته، وليس عليه الصيام وليس عليه عتق رقبة. أما بالنسبة للإطعام فلا وجود له في القتل، لا في قتل الخطأ ولا في قتل العمد. كيف؟ إن عجز كما يعجز عن صيام رمضان فلا بأس. العاجز عن صيام رمضان يعذر عن صيام الشهرين وتسقط عنه إلى الأبد، انتهى ولا يلزمه شيء، يسقط عنه الصيام وينتهي. نعم. الأخ يسأل من أفضل، جبريل أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، وهذا هو الراجح، والخلاف حاصل والبحث مستوفى في شرح العقيدة الطحاوية. أين أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم؟ فالذي يترجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من جبريل. يقول: ولد طفل ولد طفل ومات وعمر الولد 10 صدم، ولد صدم طفلا ومات وعمر الولد يعني الصادم 12 سنة، الذي صدم هل عليه الصيام؟ عليه الدية، والصيام في حقه مستحب لأنه دون البلوغ، إن شاء صام وإن شاء ترك، هذا الذي يترجح والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.